الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، بصدد الحديث عن دروس مستفادة نتخلق بها من أسماء الله الحسنى، نقف اليوم عن درس مستفاد من اسم الله البر. وأسماء الله عز وجل تعرضنا لها لنتخلق بها، فالله كريم يريد من عباده أن يكونوا كرماء، والله حليم يريد من عباده أن يكونوا حلماء، والله قوي يريد من عباده أن يكون أقوياء، وهكذا. واليوم مع اسم من أسماء الله وهو اسم البر، والله يريد من عباده أن يكونوا أبرار، بارين بأنفسهم، بارين بنبيهم، بارين بآبائهم وأبنائهم. والبر أيها الأحبة الكرام فهم الناس القاصر فهموه على أنه مقصور على بر الوالدين فحسب، ولكننا إذا أردنا أن نتكلم حوله فلا بد أولا أن نعرف معنى البر. البر معظم كلام العلماء قالوا أنه الإحسان، وقالوا أنه كل فعل خير يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كل فعل خير تتقرب به إلى الله فهو بر، وقالوا هو الإحسان، فكل عمل تحسن فيه فهو بر. والعمل والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكأن من البر أن تراقب الله في كل عمل تعمله، أن تشعر أن الله يراك في كل عمل تعمله، وأن تشعر أن الله يسمعك في كل قول تتكلم به، هذا من البر. ولهذا أيها الأحبة الكرام، الله سمى نفسه البار، وهذه هي الآية الوحيدة التي جاء في هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة الطور، حين تحدث القرآن عن أهل الجنة وصفات أهل الجنة يذكر فيها كلاما جميلا. في سورة الطور هذه مرة واحدة ذكر فيها اسم البار، البر الرحيم، في القرآن كله. إن المتقين في جنات ونعيم، ركزوا معايا في الصفات الجميلة دي، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون شوف الجمال يطوف عليهم غلمان لهم خدم لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إيه الهنا اللي احنا فيه وإيه النعيم اللي احنا فيه والسبب في كل دي إيه إيه اللي خلانا في المكان الجميل دي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم هذا التمن إنا كنا قبل في الدنيا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فعليك من اليوم أن تزرع ثمار الجنة أن تزرع بذور الجنة لتحصل ثمارها هناك من كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أعظم منا يمنها الله عليك يوم القيامة فضلا عن منه عليك في الدنيا أن يمن عليك يوم القيامة بأن ينجيك من عذابه يوم لقائه هذه هي أعظم منا من الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لهذا أيها الأحبة الكرام قالوا أن الإحسان من الله سبحانه وتعالى أو البر من الله سبحانه وتعالى الله البار الذي لا يقطع الإحسان مع دوام العصيان شوف الكلام الجميل الذي لا يقطع الإحسان مع دوام العصيان مهما العبد داوم على معصيته لله فالله عز وجل بار به يعطيه ولا يمنعه ويرزقه ولا يحرمه ويمده بالصحة ويمده بالعافية ويمده بالمال لماذا كل ذلك؟ لأنه أخذ عهدا على نفسه وحاشا لله أن يخلف الميعاد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لهذا أيها الأحبة الكرام فالله البار يعطيك رغم أنك تعصيه ولا يحرمك رغم أنك تتجاهل أن الله عز وجل يراك ويسمعك ولهذا نحن إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة في هذه الدرجة في هذه الدرجة من الجنة وإذا أردنا أن يكون الله بارا بنا في الآخرة فضلا عن بره بنا في الدنيا فما علينا إلا أن نتقي الله سبحانه وتعالى الله بار بنا في الدنيا قبل أن نكون وبعد أن كنا اسمعوا إلى كلام اسمعوا إلى هذا الكلام الجميل الله بار بنا أي محسن بنا أحسن بنا قبل أن نكون قبل أن نكون حملنا في ظهور آبائنا ثم أخرجنا من مخرج البول دون أذى يصيبنا ثم وضعنا في مستقر ومستودع في عالم الأرحام كذلك في من مخرج البول دون أذى يصيبنا ثم أخرجنا من مخرج البول مرة أخرى دون أذى يصيبنا ثم صنفنا وصورنا وشكلنا وأحسن صورنا وأحسن جعلنا في أحسن تقويم في عالم الأرحام ويصوركم في الأرحام كيف يشاء دون أي يد تمد إلينا ودون أي عين تنظر إلينا إلا عين الله إلا يد الله سبحانه وتعالى صورنا جن علينا أحسن إلينا كان بنا بارا في الدنيا والآخرة تسبح في عالم الأرحام وأنت تظن أن هذه هي أوسع ملكوت تسيح فيه وتسبح فيه ثم إذا خرجت من بطن أمك جعل لك لبنا سائرا شراب خالصا للشاربين في ثدي أمك باردا في الصيف حارا في الشتاء ثم قذف حبه في حبك في قلب أبيك وفي قلب أمك كل هذا إحسان من الله إليك قبل أن تكون ثم أمدك بالصحة ثم أنبتك من الأرض نباتا ثم أمدك بالعافية ثم أعطاك النظر ثم أعطاك السمع ثم أعطاك القلب والفؤاد والعقل ثم شكلك ثم أمرك تعبدك ثم تنفر من العبادة وتتجافى وتتباعد عن طاعة الله وتعصي الله بعد هذا كله. ولذلك أيها الأحبة قالوا أن البار هو الذي يداوم بإحسانه رغم عصيانه، رغم أنهم يعصونه، رغم أن العباد يعصونه. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شربة ماء، ما سقى الكافر الذي لا يعترف بالله ولا يعترف بوجود الله، وما سقى المشرك الذي يقول أن هناك إله ولكن هناك آلهة تقربنا من الله، وما سقى الطواغيت والجبابرة والمتكبرون والمتغاطسون والأكاسرة والقياصرة، ما أطعمهم ولا سقاهم ولا حملهم على الأرض ولا أضرهم بسمائه. ولكن الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا لا تساوي عنده شيء، فإن الدنيا يعطيها لمن لا لمن يحب ولمن لا يحب، فيعطي الدنيا لفرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ويعطي المال لأبي بن خلف الذي يتاجر في أموال الناس ولا يعرف لله طريق، ويعطي المال كذلك لقارون الذي يقول أوتيته على علم عندي، ولكنه على الصعيد الآخر يعطي المال لعثمان بن عفان الذي ينفقه في سبيل الله، ويعطي المال لعبد الرحمن بن عوف الذي ينفقه في سبيل الله، ويعطي مكانة ليوسف عليه السلام يجعل على خزائن مصر، هذا الذي قال ربي قد أعطيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحكم الصالحين، أعطى الملك كذلك كما أعطاه لفرعون فتكبر به على طاعة الله، أعطاه لسليمان فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالله يعطي من بره سبحانه وتعالى، يعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدنيا الآخرة إلا لمن يحب، الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب. فإذا ولدت إنسانا صرف الله قلبه إلى تقواه فاعلم أن الله بار به وأن الله أعطاه الآخرة، وإذا ولدت إنسانا يخاف الله فاعلم أن الله بار به في دنياه وفي آخرته فأعطاه الدنيا وأعطاه الآخرة. ولهذا عجبا للناس الذين يظنون ويقصرون البر على أنه بر بالوالدين فحسب، ولكن البر أيها الأحبة الكرام، فربما يغتر الإنسان أنه يصلي ركعتين في الصف الأول من الصلاة ثم يخرج بعد ذلك فيسرق وينهب ويزني ويقتل ويسب ويشد ويزور ويضلل الناس ويغش الناس ويتعامل بالربا وما إلى ذلك وهو يصلي في الصف الأول في الصلاة. وأقول هذه نقرة وهذه نقرة أخرى، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا فهم خاطئ. القرآن بيّن لنا أنه ليس الله لا يقبل منك صلاة إذا ما كانت تحجزك، إذا لم تحجزك عن محارم الله، الله لا يقبل منك عبادة إذا لم تخشى بها الله ولم تحجزك عن محارم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ذلك، إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يبين لنا ما هو البر الحقيقي. فتقرأ في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش مشكلة أن أنت بتصلي وقول أنني صليت ثم تخرج بعد ذلك تفعل ما تشاء، ليس هذا هو البر، ليس هذا هو الإحسان الذي طلب الله منك أن تحسنه إلى نفسك ثم إلى نبيك ثم إلى دينك ثم إلى خلق الله في الأرض، ثم أن توثق العلاقة بينك وبين الله بالإحسان كما أحسن الله إليك أن تحسن أنت كذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الشديد أيها الأحبة الكرام أن هناك عقوق يسمى عقوق العبادة. الناس يفكروا أن العقوق هو عقوق الوالدين وأن البر هو بر الوالدين، لكن هذا فهم قاصر. هناك عقوق يسمى عقوق العبادة. ما هو عقوق العبادة أيها الأحبة؟ كما أنك تقصر في شرطك بأبيك فلا تصل أبوك فلا تصل أباك، وكما أنك تقصر في صلة الأرحام فلا تصل الأرحام، وكما أنك تقصر في برك بأمك فلا تصلها ولا تعرفها وتفضل عليها زوجتك، فإن القرآن والسنة يبين لنا ذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هناك عقوق في العبادة، مش مجرد أن أنت تتجه إلى القبلة وتصلي ركعتين ما أنتش عارف أنت صليت قدام ومش عارف أنت قريت فيها إيه ومش عارف أنت قلت فيها إيه ولا سبحت فيها بإيه، ولا ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. هذا تقصير في صلتك بالله، هذا عقوق للصلاة. الناس حين يخرجون من الصلاة لا تنهون عن منكر فعلوه ثم وهم يصلون، هذا عقوق للصلاة. الناس حين يصومون لكنهم يتكلمون بالقول الزور والسب والشد، فرب صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا عقوق للصيام. إنسان يزكي ويصلي ويزكي ويخرج الصدقات ولكنه يمن بالعدى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، والله غني حليم، هذا عقوق للزكاة. إنسان يحج ويرفس ويفسق في الحج فهذا عقوق كذلك للحج. ولذلك الإنسان لابد أن يكون بارا بأركان عبادته، لأنه لا تصلح لك عبادة إذا ما فسدت الصلاة، ولا تصلح لك صلة بالله إذا ما فسدت الصلاة. لهذا أيها الأحبة الكرام، افقهوا مع الآيات، افقهوا مع الآيات. في سورة البقرة يذكر الأمر مرتين في البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. آمنت بالله، خفت الله، خشيت الله، ذكرت الله، بكت عينك من الله، أطعت الله، ذكرت الله، أنفقت في سبيل الله، أوقفت نفسك لله، ربيت بيوتك بيتك لله، أربيت أولادك على منهج الله، اتقيت الله في زوجتك، في أمك، في أختك، في خالتك، في أقاربك، في جيرانك، ولو كانوا غير المسلمين، فأنت آمنت بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي الآيات كثيرة في القرآن، تأتي الآيات كثيرة في القرآن: الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان الذي يستحضر صورة يوم القيامة في ذهنه فلا بد له أن يقف مع الله وقفة صائبة، وقفة لا تشوبها شائبة. لا بد أن يقف مع الله وقفة الكمال لله سبحانه وتعالى، لا بد أن يخر لله وأن يسجد لله وأن يركع لله وأن يتجه إلى الله وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان إذا استحضر صورة يوم القيامة في ذهنه. ولذلك آمنوا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أما إنسان لا يفكر في اليوم الآخر فمن أين يفكر في الله؟ إنسان لا يفكر في يوم القيامة فمن أين يفكر في الله؟ إنسان لا يؤمن بيوم القيامة فمن أين يؤمن بالله؟ إنسان لا يعد عدة لنار ولا لجنة فمن أين يعد العدة للقاء الله؟ لهذا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شوف القرآن، شوف القرآن بيقول لك مش قضية صلاة وخلاص، والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى. يبقى عقيدة في الأول آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، عقيدة في قلبك، والنبيين وآت المال على حبه إنفاق في سبيل الله، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم يقول وأقام الصلاة، ثم يقول وأقام الصلاة وآت الزكاة، ثم يقول بعد ذلك والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أخلاق، خلق، عنده وفاء، يعطيك وعد يأتي على الوعد. لكن للأسف شديد نجد الألمان يظبط ساعته، أنت تظبط ساعتك على مجيء الألماني على الموعد بتاعه بالدقيقة، لا يتأخر ولا يقدم. أما إحنا ساعة متأخرة، ساعة متقدمة، ما نجيش خلاص مش مشكلة، ما نعتذرش مش مشكلة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، دول الصادقين، وأولئك هم المتقون. شوف القرآن في سورة البقرة برضه يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، التقوى، التقوى. ولذلك ربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر على الإحسان وعلى التقوى، لأنه لولا التقوى ما أحسنت. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم يبين في سورة آل عمران الله يذكر لنا ذلك، يقول لنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يا سلام. إذن يا إخوة، الله البار، البار الرحيم، وكلمة الرحيم جاءت بعد البار، لأنه لولا رحمة الله ما أحسن الله إليك، لولا رحمة الله الله عز وجل أحسن إليك برحمته سبحانه وتعالى، لأنك أنت قاسي معه في التعامل، لأنك لا تقر لله بالوحدانية، لأنك لا تعترف بالله، لأنك تقصر في حق الله، لأنك تشرك بالله، لأنك تفضل المادة على الله، لأنك تفضل التجارة على الله وعلى لقاء الله وعلى عبادة الله. ولولا ذلك الإحسان من الله، ولولا أن الله رحيم بك ما أحسن إليك رغم أنك بعيد عنه سبحانه وتعالى. ولهذا ولله المثل الأعلى أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، البر يا إخوة عرفه النبي هكذا جاءنا بالقرآن الكريم، بعض الآيات التي ذكرت ما هو البر. البر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ما هي الفائدة أنك تصلي وتتصدق أو تزكي وتحج؟ تتكلم مع الواحد يقول لك أنا حجيت 3 مرات، حجيت 4 مرات، ويقعد في القاعدة يبقى كذاب وأكبر الكذابين، يبقى إنسان منافق، يبقى إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، يبقى إنسان لا يرقب فيك إلا ولا ذمة غيبة ولا ميمة، وهو يقول لك أنا حجيت 3 مرات ولا 4 مرات حج. أهلا وسهلا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا البر حسن الخلق، حسن الخلق، ما قالش الخلق، قال حسن الخلق أحسن الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تتقرب إلى درجة النبيين يوم القيامة بصلاتك ولا بزكاتك ولا بحجك ولا بصيامك ولا بصدقاتك قدر ما تتقرب إلى الله بأخلاقك. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، أحاسبكم أخلاقا. هذه هو البر أيها الأحبة الكرام، البر حسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تظن أن برك بالصلاة تقف في المحراب أو تقف في الصف الأول أو تقف هنا وهنا ثم تذهب في الخارج تفعل ما تشاء وتسب وتكون سيء الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك بأن الخلق السيء يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. شو الخل لما تحطه العسل يفسده؟ الخلق السيء يضيع لك كل عباداتك، يضيع لك كل طاعاتك، هذا الخلق السيء يفسد عليك العبادة كلها. ولذلك ما من شيء، حديث النبي كذلك، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. إذا تصحيح المفاهيم، الناس الذين يصلون ولا يصلون، الناس الذين يفعلون الخير ثم يمنون على من فعل فيه الخير. والرسول حين رباه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إياك والمن. والله عز وجل حين بين في القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم حين جاءوا الأعراب يمنون عليه بأنهم دخلوا الإسلام قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إياك تمن على ربنا بركعتين أنت بتصليهم، الله لا يحتاجك ولا يحتاج ركعاتك قدر ما يحتاج منك أن تكون إنسانا خلوقا، إنسانا ذو خلق، إنسانا طيبا، تألف وتؤلف، تتعامل بين الناس بالحسنى، تحب الناس ويحبك الناس، لا تكن عامل تنفير بينك وبين الناس، لا تكن في واد والناس في واد آخر. لكن الإسلام يريد منك هذا، يريد منك أن تكون إنسان ذو خلق، خلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. الله البر الرحيم أحسن إلينا قبل أن يجدنا، قبل أن يوجدنا، وأحسن إلينا بعد أن أوجدنا. من علينا بالرسل الكرام، من علينا بدين الإسلام، من علينا هدانا للإيمان، من علينا بالصحة والعافية، من علينا بالمال والولد زينة الحياة الدنيا، من علينا بكل ذلك أحسن إلينا بار بنا، ألم نكن نحن بارنا بطاعتنا لله بعبادتنا لله نوفيها حقها ونقيم أركانها ونصبر عليها، أما أننا نريد أن نكون مؤمنين مصلين مسلمين مصلين ثم نقعد خارج المسجد نفعل ما نشاء، ويا ريت نحن نصلي الصلاة حتى اللي ربنا بيطلبها مننا نحن اللي ننقرها نقرا، نحن ساعات بنسهى عليهم، نحن ساعات بنستعجل فيها في 5 دقائق اللي قاعدينهم بين الأذان والإقامة وبنتكلم فيهم في أمور الدنيا. يا إخوانا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها، الله يريد منك أن تكون بارا بصلاتك. عمر بن الخطاب كان يركع حتى تضع الطيور على ظهره، يركع حتى تضع الطيور على ظهره. شوفوا بقى اللي الطير شافوا حاجه جماد كده، شافوا زي الحجره كده ولا زي قطعه الحجر ولا جبل، وفكروا ان هو حاجه جماد ما تحركش، شوفوا ركع قد ايه عشان الطير ينزل يقف على ظهره. اما نحن فسريعا سريعا. لذلك ايها الاحبه الكرام احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد ان نتخلق بخلق البر، اسم من اسماء الله الحسنى وهو البر، ولنا فيه دروس ان شاء الله خطب ثانيه. البر رحيم، فليكن الانسان بارا بنفسه فلا يقودها الى جهنم وبئس المصير، ولكن من برك اي احسانك، البر الاحسان، ولكن من برك اي من احسانك لنفسك ان تقيها عذاب الله يوم القيامه، الا تضعها في الدنيا في مواطن الشبهات، ألا تجترئ بها على الحرمات، أن تكون وقافا مع نفسك، إن كان لله فعلى بركة الله وإن كان لغير الله فقف. صبر على الدنيا وألم الدنيا خير من صبر وأهون من صبر يوم القيامة. لهذا أيها الأحبة الكرام، الله البار الرحيم المحسن إلى عباده دون حاجة إليهم، الله الذي أحسن إليك قبل أن تكون وبعد أن كنت، يريد منك أن تحسن إلى نفسك، يريد منك أن تحسن إلى أهلك، يريد منك أن تحسن إلى والديك، يريد منك أن تحسن إلى جيرانك، يريد منك أن تكون بارا لتبعث يوم القيامة باسم الله البار البار الرحيم سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، كونوا أبرارا وكونوا بارين، البر حسن الخلق، حسنوا أخلاقكم بأسماء الله الحسنى، حسنوا أخلاقكم بأخلاق رسول الله، حسنوا أخلاقكم بأخلاق القرآن. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. أسأل الله أن يرزقنا من اسمه خلقا نتخلق به قبل لقائه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام، أولى بنا أن نحسن إلى أنفسنا حتى ننال المحبة من الله، إن الله يحب المحسنين. أولى بنا أن نبر أنفسنا بطاعة الله وبعبادة الله، وأولى بنا أن نبر بنبينا وسببين هذا إن شاء الله في خطبة أخرى. وأولى بنا أن نبر بوالدينا، وكذلك ستكون إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، البر الرحيم يمن عليك يوم القيامة وينجيك من عذاب السموم، ولكن أولا لابد أن تكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر، لابد أن تتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبر ليس مجرد أن تتجه إلى الطاعة، إلى الصلاة، إلى القبلة في الصلاة، وليس مجرد أن تمسك عن الطعام والشراب، وليس مجرد أن تنفق بعض الأموال وربما السنتيات. والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شو أنت بتحب السنت؟ انفق السنت. بتحب العشرة؟ انفق العشرة. بتحب الخمسمية؟ انفق. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ربنا عارف أنت عندك إيه بالظبط، عارف السر، يعلم السر وأخفى. أيها الأحبة الكرام، نصحح المفاهيم في قضية البر. فليس البر مجرد أن تتجه إلى الصلاة، إلى قبلة في الصلاة، ثم تخرج تفعل ما تشاء، ولكن البر خلق، البر حسن الخلق، البر تقوى لله، لكن البر من اتقى، البر أن تنفق مما تحب، البر أن تتصدق، البر أن تفي بالعهود، البر أن تصبر وأن تحتسب، البر أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وما دون ذلك، يعني كما قلت لكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عندي بعض الإعلان لبعض الإخوة المرضى، أحد الإخوة يعني له والده يعني سيخرج يدخل في عملية جراحية، أو ربما يكون عملها في العمود الفقري أو الفقري، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه إن شاء الله. وكذلك أحد الإخوة أوصاني بأن زوجته يعني مريضة، ونحن نعلم مرضها، هي منذ فترة قد غيرت كبد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها وأن يشفيها وأن يعافيها إن شاء الله، وأن يجعله في ميزان حسناتها. وعندي من الإعلانات أيها الأحبة الكرام، اثنين من الوفيات، يعني انتقل إلى رحمة الله أشرف محمود عبد السلام إبراهيم، أخو كل من شريف وشرف وأيمن ومحسن وأسامة، وتقام الجنازة في دار السلام غدا الموافق 13/2 بعد صلاة اللي هو اليوم يعني تقريبا بعد صلاة الجمعة مباشرة إن شاء الله. والدفنة ستكون في كولومبيا دام الساعة 2 ظهرا. كذلك أيها الأحبة، يعني انتقل إلى رحمة الله أو انتقلت إلى رحمة الله الحاجة أم غازي تميم، وسيتم الدفن في مقبرة شفانداو يوم الثلاثاء 17/2 الساعة 10:45، والعزاء في منزل ابنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته. نسأل الله أن يشفي أمراضنا، اللهم شافي أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، وعافينا وعافهم، وأكرم نزلنا ونزلهم، ووسع مدخلنا ومدخلهم. اللهم توفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك البارين، اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين. اللهم ارزقنا برا في بعد الموت وقبل الموت وبعد الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برا قبل الموت وبعد الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برا قبل الموت وبعد الموت يا رب العالمين. اللهم توفنا وانت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الظالمين واعوان الظالمين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعزوك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعزوك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه والحمد لله.